وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه كان صغيرا لما لأنه جاء في بيت فرعون وأخذه امرأة فرعون آسيا وجاء قالوا ذات يوم وهو طفل صغير وأخذه فرعون وجعله في هجره فلما جعلوا في هجره موسى عليه السلام كان طفل صغير أخذ باللحية فرعون لطمه لطمة في وجهه ونطف لحيته فغضب فرعون قال ها هذا هو العدو هذا عدوي الذي أخبرني المنجمين قال فعط الزباهين فطلب الزباهين فقامت آسيا فقالت أنت ملك أنت لا تعجل هذا الصبي هذا طفل لا يفرق بين الجمل والتبرة هذا صبي إذا تريد فاختبره فقال لا لا لا هذا عدو قال لا ليس هذا عدوك ولا هذا طفل صغير لا يعلم شيء لا تفرق بين التبرة والجمرة فطلبت بتستين فملأت واحد منها جمار من النار وآخر جواهر جواهر يتلالا والجمرات يتلالا فجعلتها فتركت موسى عليه السلام فقالوا لما رحمه الله تعالى موسى عليه السلام ما شاء الله ذاهب إلى الجواهر لأنه النبي وأنه اختاره الله تبارك وتعالى والله أعلم وإذ يجعل الرسالة جاء نذر جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى فأخذ بيد موسى عليه السلام وجعله إلى الجمرة فأخذ جمرة من النار جعل على لسانه فلما جعل لسانه قالوا جاء رتت في لسانه ثارت اللقنة في لسانه فبذلك قالوا أخذ جمرة فأدخله في فيه فهو أنه صغير فاطمأن فرعون قال آه خلاص أنه طفل لا يعلم أنه لا يفرق بين الجواهر ولا يفرق بين وإلا كيف أحد يأخذ النار ويجعل بيده ثم يترك يده ويترك ويجعل في فمه أيضا لقنة حتى نقل بعض العلماء قال كما احترق لسان موسى لسان احترق يده أيضا وعالج فرعون ما عالج علاج لكن ما بري موسى عليه السلام يده وما بريت لقنته فقال لما جاء موسى عليه السلام بعدما أرسله الله تعالى وجعله رسولا ودعاه إلى الله سبحانه فقال إلى أي رب تدعوني قال إلى الرب الذي أبرأني من احتراق اليد وأنت أجزت ما أفتش ولكن هو الله الذي شفاني أدوك إليه وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها حكمة إن الله تبارك وتعالى أن كل شيء حكم کہ لما احترق يد موسى عليه السلام ولم تبرأ لأنه أن فرعون لا يأكل ماء لو كان صار كبيرا يأكل ماء تكون بينه حربة المواكلة إنسان يأكل في كسا واحدة على سفرة واحدة ويجلس على مائدة واحدة لا جاء الاحتراق في يده حتى لا يستطيع أن يأكل ماء فرعون هذا الظالم هذا الذي تغى وبغى حفظه الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام فبذلك قالوا أيضا فيها حكمة والله أعلم لأنه غير مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نقل العلماء أنهم برواية وهب بن منبه وغير ذلك من الكتب الإسرائيلية لا نصدق ولا نخصم أما في كتاب الله تبارك وتعالى جاء فقط وهل العقدة من لساني قال وهل العقدة من لساني يفقه قولي قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم ايضنا هنا سؤال كي هل انه لما طلب حصل له الشفاء التام او لا فذهب بعض العلماء قالوا نعم طب شفاء التام لان في اخر الآية قال الله تعالى لقد اوتيت سؤلك يا موسى وقال بعض العلماء لا مثلا جاء بعد الرسالة أنه لما دعا فرعون وقال فرعون أم أنا خير أم هذا الذي لا يكاد يبين أم أنا خير وقال لا يكاد يبين معنى يعني أثره باكر وأيضا قالوا أثره باكر قال موسى عليه السلام أرسل بايا أخي هارون أفصه مني لسانا فبذلك قالوا لا ما جاء الشفاء التام بل بقي أثر اللقنة وقالوا أيضا أن موسى عليه السلام ماذا من الله تبارك وتعالى شفاعة تامة قال وحل العقدتن عقدتن نکرہ بالتنکین وعیدن من لسانی یعنی بعد لسانی یفقہو قولی بس على هذا القدر کہ لما انا ذکلم الناس یفعبون الناس یفقہون قولی بس انہو لو قال وحل العقدت کل لسانی او قال وحل من العقد عقد لسانی لائک ولیکن قال وحل العقدتن ایدن من لسانی من بعدیہ تبعیز وَأَيْدًا قَالَ بَعْدُ يَفْقَهُ قَوْلِ هَذَا إِنَّ اللَّهَ آتَاهُ لَمَّا يَتَكَلَّمَ النَّاسِ يَفْعَبُونَ قَوْلَهُ وَلَكِنْ أَسْرُهُ بَاكِنْ وَبِذَلِكَ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَالُوا هَكَذَا كَانَ دَعْوَةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّ اللَّهَ آتَاهُ كَمَا سَأَلَ لِأَنَّهُ مَا طَلَبَ وَهَلْ عُقْدَةَ اللِّسَانِ كُلِّهَا قَالَ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي بَس قَالُوا كَمَا دَعْوَةَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كما داود يوسف عليه السلام كلما أنه كان جالسا في السجن وتضرع إلى الله وجاء جبريل عليه السلام فقال الآن تبكي أنت الذي طلبت السجن أنت الذي قلت يا ربي السجن أحب إلي مما يدونني إليه لما أنت طلبت بنفسك الآن لماذا تضرع فبذلك لو أنه طلب من الله تعالى حفظه عن كيد النساء وحفظه عن السجن أيضا إن الله حفظه كما صرف عنه كيد النساء هكذا صرف عنه السجن أيضا ولكن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال هذا هو الشيء الذي أحببت أنت فبذلك قالوا أنه أن دعوة موسى عليه السلام هكذا يفعل العقدة تنكير أيضا من لساني من تبعيد ایدن بعدو یفقہو قولی بس فبذلك اما حارون قال انہو کان اعظم سنن و انہو کان ابیض لودن و انہو کان اطول قامتن و انہو کان افصح لسانن من موسیٰ علیہ السلام فبذلك انہو طلب من اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم علم و تب اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجرائد إلى أن قال باب ما جاء في الصوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر يعني هل يفرش له فرش أو يلقى صوب تحته الجمهور قالوا بالكراهة قالوا ما قد يقرأ جمهور الأئمة قالوا يقرأ ولكن جاء في الأحاديث کہ لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شقران مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ القطيفة وجعله تحت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب العلماء قال بعضهم هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم اکراما للرسول صلی اللہ علیہ وسلم وکما الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم لهما خصائص ومزایا ومکانا عند اللہ سبحانہ وقال بعض العلماء رحمہ اللہ تعالی کہ هذا فقط فعل شکران یعنی ان رسول اللہ ما امر وما امر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم بس شكران انه كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب من لا يحب الرسول فبذلك اخذ قطيفة وقال هذا كان يلبس رسول الله لا يلبس احد بعده بس حتى دفن قال هذا قطيفة يلبس رسول الله وبعد ذلك يلبس واحد ثاني قال انا لا استطيع ان انظر اليه فبذلك اخذ ودفنه مع النبي لحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا اللباس بس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أريد هذا تكون ولا أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ودفن معه فبذلك قالوا إلا ليس دليل على ذلك ككل ميت لما يكبر ويدفن يجعل تحته قطيفة قالوا لا إما هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قالوا هذا كان حبا من شكران مولى للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحب هذه القطيفة رأيت ولا رسول الله حتى يدفن معه بس أنا لا أريد يلبس أحد بعده فبهذا كان قالوا أو محبة هذا كان لما قو ما شاء الله كم من جاء مثل هذا الوقائع في التاريخ وفي العالم وفي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وتبع التابعين وغير ذلك من عباد الله الصالحين. وبذلك قالوا هذا عمل خاص، وما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالقول ولا بالفعل، وإلا قالوا كم من الصالح، يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفيت في حياته، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سيد الشهداء حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغير ذلك. وبذلك الجمهور قالوا يكره. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال أخبرنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد، جعفر بن محمد هذا معروف بجعفر الصادق، هذا معروف بجعفر الصادق، أما أبيه فمعروف بالباقر. قال جعفر سمعت جعفر بن محمد أن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال هو الذي ألقى القطيفة. قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو إسحاق حديث شقران حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عثمان بن فرقد هذا الحديث. حدثنا أبو محمد البشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن شعبة نبي جمرة بن باز قال جُئل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة نبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء وروي عن أبي جمرة الزبعي واسمه نظر بن عمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وقال محمد بن بشار في موزن آخر ثنا محمد بن جعفر قال يا شعبة نبي حم جمرة ابن عباس وهذا أسو. فبذلك لها طرق كثيرة ولها طرق كثيرة لا كأنه جعل القطيفة تحت النبي. قال أما الجمهور كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا يكره، والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العلي الكريم، لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم نصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك اليهود والنصارى والقاديانية والمشركين وسائر الملحدين. اللهم انصر اللهم احفظ بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام حياكم الله. شيخ خواف الوداع. نعم. للمعتمر. واجب ولا؟ ليس واجب لكن أفضل أن يقول لأن هذا الحديث مطلق. وجاء بعض الحديث فيه على من حج واعتمر. نعم. وبذلك الأفضل أن يقول. والأطفال ما عليهم وضع الأطفال. والمرة عجوزة. المرة عجوزة معذورة. جزاك الله خير. أكرمك الله. بس ما سكرت الحلقة شيخ. والله كبيرة. هذه شيخ الله يعليك. شيخ هذا. ما مثل وين يكون حلقة قريبة يعني. أحسن. ما التقارب. التقارب. القلوب إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير. ألف بالك. الله جزاك الله. Muchas gracias.